هل بهذا المنطق كيف نفهم في قوله تبارك وتعالى والفرق يعني واقسطوا ان الله يحب المقسطين واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، المقسطين والقاسطين، الفرق بينهما والاصل الاشتقاق كلاهما كلمه قسط الاثنان؟ نعم. طيب قسط بمعنى جار وظلم، جار وظلم. طيب. اقسط ازال الجور، معنى يكون عدله. همزة ماذا؟ التعديل؟ همزة ماذا؟ سلب. مثل سلب. مثل جارة وأجارة. جارة ظلمة أجارة. احتمى به، طلب حمايته. صرخ وأصرخ. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. صرخ وأصرخ، نفس الشيء كله، هذا يسموه السلب. هو صرخ بمعنى استغاث، صح. وأصرخ أزال صراخه. أغاثه. أغاثه. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. اسمها همزة سلب. نعم سلب، تسلم. نعم. فإذا قسط جارة ظلمة، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة. الذين ظلموا وجاروا طبعا وأقسطوا، لا عدلوا، أزالوا الظلم. إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. وهذا وأقسطوا. وأقسطوا. وأقسطوا. طب لو أنا عايز أقول له فعل أمر من قسط، يعني قسط اظلم، يعني لا لا يمكن أن تكون بفتح الهمزة. اقسط. اقسط. اقسط. اقسط. لا تكون اقسط بالهذا. عجيب. الفتحة والكسرة تغير الدلالة بشكل كبير في اللغة، ان كانت الحروف واحدة كلها. جدا. يعني الهمزة والقاف والكذا والطاء. بس هذا يعني اقسط همزة قطع، واقسط همزة وصل. وصل. وصل نطق بالساكن لأنه فعل أمر يعني. بينما اقسط لا، اقسط همزة قطع. يعتبر رباعي. ثلاثي. ثلاثي مزيد. مزيد. ثلاثي مزيد. بحرف. ليس هنالك فعل رباعي مجرد أوله همزة في العربية. جميل هذه القاعدة. أبدا. أبدا. أبدا. ليس في العربية فعل رباعي مجرد أوله همزة. عجيب. مطلقا. قاعدة طيبة. لما نجد الرباع أوله همزة يكون ثلاثي مزيد بحرف. قطعا. لا بأس. فقوله تبارك وتعالى جميل هذه المنح يا دكتور، يعني منح يعني الحكم على العربية بالألفاظ والأساليب، هذا الشيء طيب حقيقة، يعني ليتنا نخصص له حلقة، إنه فيها فائدة، وأي فائدة طيبة حقيقة.